الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار الكريم البر الرحيم الواحد القهار، ينعم على من يشاء من عباده بالأمطار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، خير من دعا الناس إلى الجنة وحذرهم من النار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار. أما بعد فيا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى في أول أمر لكم في كتابه الكريم قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون. ربكم سبحانه وتعالى خلقكم من أجل عبادته، وأمركم سبحانه بعبادته، وجعل لكم آياتٍ تدلكم على ربكم سبحانه وتعالى، وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الآيات العظام أن الله عز وجل ينزل المطر على العباد، وفي المطر آيات عظام. الله عز وجل ينشئ السحاب الثقال ويجعل الرياح تحملها، إن القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل يأمر السحاب فيمطر حيث يشاء ربنا سبحانه وتعالى. يرى القوم السحب متراكمة فوقهم، ثم إذا بها تنقشع وتفرغ ماءها في بلدة أخرى، ليعلم العباد أن الأمر كله لله عز وجل، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من مفاتيح الغيب ومن آيات الله، أنه يمسك المطر عن عباده حتى إذا قنطوا وأيسوا أنزل الله عز وجل المطر بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. وإن عباد الله في المطر لهم أحوال عند نزوله وعند إمساك الله له. أما عند نزوله فمن الناس من يكون مؤمناً بالله عز وجل فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ومن الناس من يؤمن بالكواكب فيقول: مطرنا بنوء كذا. وأما عند إمساكه فمن الناس من يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع لله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهؤلاء المؤمنون أهل التوحيد. ومن الناس من يلجأ إلى عباد من عباد الله يسمونهم الأولياء أو غير ذلك، يسألونهم نزول المطر، وهذا والعياذ بالله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل يمسك المطر عن عباده لحكم عظيمة، وإن المطر يا عباد الله من رزق الله عز وجل، وقد جعل الله لرزقه أسبابا يستجلب بها، وجعل له موانع تمنع ذلك الرزق. فأعظم سبب والسبب الكلي لجلب الرزق من الله عز وجل تقوى الله توحيد الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن تقوى الله عز وجل التي يستجلب بها الرزق بر الوالدين وصلة الرحم، فمن أحب أن يُنسأ له في أجله ويُبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومن الأعمال الصالحة التي هي من تقوى الله ويُستجلب بها المطر الصدقة، الصدقة. فقد ثبت في الحديث أن رجلاً كان في فلاه فسمع صوتاً في سحابة أن اسقي حديقة فلان، فإذا بالسحاب يذهب إلى حرة فيفرغ ماءه في تلك الحرة فيسيل الماء في مسيل من تلك الحرة، فيتتبع الرجل ذلك المسيل فإذا به في حديقة، وإذا برجل يحول الماء بمسحاته، فقال له ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة، فقال لما سألتني عن اسمي؟ قال لأني سمعت كذا وكذا. قال أما إذا قلت هذا فإني أصنع فيها آكل أنا وعيالي ثلاثة ثلثا، وأتصدق بثلث وأرد فيها ثلثا. فكان الله عز وجل أنعم عليه بأن جعل المطر ينزل على مزرعته خاصة بسبب صدقته يا عباد الله. ومن أسباب جلب الرزق من الأعمال الصالحة التي هي من تقوى الله، ومن أسباب جلب الرزق عامة، ومن أسباب جلب المطر خاصة، كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالله الله عباد الله، تقربوا إلى الله عز وجل بما يحب ويرضى. وإن من أسباب جلب المطر أن يرحم بعضنا بعضا، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. وإن المطر من رحمة الله، فتراحموا عباد الله يرحمكم الله عز وجل. وإن أعظم موانع نزول المطر كثرة المعاصي، وإن أعظم موانع نزول المطر كثرة المعاصي، فالمعاصي تسبب الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمعاصي يا عباد الله تمنع نزول المطر. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعهم الله القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فالله الله عباد الله، أطيعوا الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اهجروا المعاصي واتركوها وأقبلوا على طاعة الله عز وجل، يمددكم الله عز وجل بكل خير. واعلموا عباد الله أن الدعاء يستجلب به المطر من السماء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكى الناس تأخر نزول المطر يصلي صلاة الاستسقاء ويستسقي للعباد، فينزل الله المطر وهو لا يزال في المصلى. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس يسرعون إلى الكن قبل الصلاة، كانوا يشتكون من قلة المطر، وبعد الصلاة تسيل المدينة فيسرع الناس يستكنون من المطر، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه على كل شيء قدير، وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال المؤمنون الصالحون يدعون الله عز وجل بنزول المطر وهم موقنون بالإجابة، حتى أن بعض العلماء كان إذا أعلن عن صلاة الاستسقاء يصلح بيته في تلك الليلة ويصلح ميزابه من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. وكان بعضهم إذا ذهب إلى المصلى ليصلي صلاة الاستسقاء أخذ معه ما يقيه من المطر من شمسية أو نحوها من حسن ظنهم بالله وقوة يقينهم بالله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر الكلام في خطبة صلاة الاستسقاء، وإنما كان يجعل معظم خطبته دعاءً وتكبيرًا وتضرُّعًا إلى الله عز وجل. واعلموا أن السنة للإمام أن يدعو مستقبلًا الناس رافعًا يديه ويدعو بصوتٍ يسمعه الناس، وصفة رفع اليدين هو مخير بين أن يمد يديه ويبالغ في المد حتى يرى بياض إبطيه، أو يجعل يديه تلقاء وجهه يقنع بها وجهه ويجعل بطون يديه إلى وجهه ولا يجاوز بهما وجهه. كل هذا هذان الحالان ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسن للإمام أن يتحول إلى جهة القبلة ويقلب رداءه ويرفع يديه يدعو سرا، ويسن للمصلين أن يفعلوا ذلك كذلك يا عباد الله. فادعوا الله عباد الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً لنا وبلاغًا إلى حين وبلاغًا إلى خيرٍ يا رب العالمين. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم لا نشكو إلا إليك، اللهم لا نشكو إلا إليك، اللهم لا نشكو إلا إليك. اللهم أغثنا غيثًا مريئًا مريعًا مُربِعًا، اللهم عاجلًا غير آجلٍ، نافعًا غير ضار يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أذنبنا، اللهم أذنبنا، اللهم أذنبنا، اللهم أسرفنا، اللهم أسرفنا، اللهم أسرفنا، وأنت على أخذنا قادر. اللهم فارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا عباد من عبادك، اللهم إنا عباد من عبادك، اللهم إنا عباد من عبادك، ضعفاء إليك فقراء، وأنت الغني. قد اجتمعنا في هذه الصلاة نسألك يا ربنا أن تغفر لنا وأن تنزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم فاغفر لنا وأغثنا، اللهم فاغفر لنا وأغثنا، اللهم فاغفر لنا وأغثنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا الغيث عاجلاً غير آجلٍ يا رب العالمين، نافعاً غير ضارٍ يا رب العالمين. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا لا نعلق قلوبنا بسحاب، ولا نعلق قلوبنا بتنبؤات، وإنما نعلق قلوبنا بك يا ربنا. اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم اغفر لنا وأغثنا، اللهم اغفر لنا وأغثنا، اللهم اغفر لنا وأغثنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا ربنا رحماك، يا ربنا غوثك، يا ربنا رحماك، يا ربنا غوثك، يا ربنا رحماك، يا ربنا غوثك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.